ومتى وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد، واشتمل بلباس الفقر الحقيقي، ومزق حب الله من قلبه كل محبة، وخوفه كل مخافة، ورجاؤه كل رجاء، فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحدا لواحد، واحدا يعني مخلصا خالصا لله سبحانه وتعالى، لواحد أي لله الواحد الأحد الصمد. وهذا معناه أنه لما كملت معرفته بربوبية الله عز وجل كملت ألوهيته لله سبحانه وتعالى. والألوهية هي الفعل والاختيار الذي تتحقق بها العبودية لله عز وجل، وهي من توفيق الله، لا يصل إليها العبد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ومن كانت عنده هذه المعرفة وهذه الحقيقة ليس هو من يرى نفسه كالريشة في الريح وكالغريق في الماء، هذا هو قول الجبري الضال. قال رحمه الله: كل ذلك واحدا لواحد، فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه، فتعدد المطلوب، فتعدد المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص، وانقسام الطلب قادح في الصدق والإرادة، فلا بد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد. فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره، وبمذكوره عن ذكر غيره، وبمألوه عن تأله غيره، صار من أهل التوحيد الخاص، وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو إيثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه، وصاحب توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله، وهو مجرد عن ملاحظة وجوده، عن ملاحظة وجوده هو، كما كان صاحب الدرجة الأولى مجردا عن أمواله، وصاحب الثانية مجردا عن أعماله وأحواله. وهذا هو ما تقدم، أن يكون كل أعمال العبد واحدة خالصة لواحد هو المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال جل وعلا وحده لا شريك له. قال: وصاحب الفناء في توحيد الإلهية مجرد عن سوى مراضي محبوبه وأوامره قد فنى بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته، وهذا هو التجريد الذي سمت إليه همم السالكين. فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعلمه ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقا، لأنه أخلص لله عز وجل. قال: وهذا هو تجريد القوم الذي عليه يحومون وإياه يقصدون، ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده وبقائه بموجوده، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ولا غاية عندهم وراء هذا. ولعمر الله إن وراءه تجريدا أكمل منه، ونسبة إليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعير، فماذا عسى أن تكون هذه؟ أي لا شيء. وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحظوظ، فيتوحد حبه كما توحد محبوبه، ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه، بل يبقى مراد محبوبه منه هو نفس مراده. وهنا يعقل الاتحاد الصحيح، وهو اتحاد المراد وليس اتحاد أهل الحلول والاتحاد، يريد ليس اتحاد أهل الحلول والاتحاد زعما منهم، كما تقدم معنا أنه لا تكمل المعرفة ولا تتحقق أعلى مراتب العبودية حتى يحل اللاهوت، كما زعموا في ماذا؟ في الناسوت، أي الخالق في المخلوق، وهذا عين الضلال. ثم ذهبوا يستدلون بأدلة هي بعيدة عن هذا، وإنما مرادها ما تقدم، أن يكون كل ما عند العبد واحدا